بالصلاة والسلام على الرسول نبدأ سهرتنا. نودي أحلى الكلام لكل الأحبة أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، وأنتم تستمعون لبرنامج منوعات تونسية على أمواج راديو 5 إذاعة. أهلا وسهلا بالجميع. ستأخذنا رحلتنا اليوم إلى الأفراح والمسرات، إلى العادات والتقاليد، إلى الأغاني والتربيات والجو التونسي على أنغام الفزاني. باش نحكي اليوم في حلقتنا على العرس التونسي وعلى المراحل من أول يوم لآخر نهار والأفراح عمرها ما توفى. اليوم يا سامعين كلامي، عرسنا يعني حفل زفاف يكون 7 أيام و7 ليالي، وإن شاء الله البدو بتمام والعام الجاي الفرحة تكمل بمولود. أي نبداو عرسنا بالحنة، تحني العروسة ومن غدوة تمشي للحمام مع الأهل والأصحاب، وفي الليل تكون الليلة الثانية للحنة. تحني العروسة واللي يحب يحني معاها، كبير وصغير من أهلها وأصحابها. ومن غدوة العريس يجيب القفة أو العلاقة، كل منطقة وشنو يسموها. اللي يكون فيها المشط والمراية، الشمعة والحنة واللبان، والمرش ومعاه المقحلة، وزيدهم مكتب من دبش سرابس وفرش، وما ننساوش الصيغة اللي أغلبها تكون من ذهب. كل هذا يكون مرافق بالأحباب والأصحاب مع الطبال أو المزود. نبقى مع هذه الأنغام ولنا عودة للحديث عن بقية مراحل زفاف أو عرسنا كما نقولوه في تونس.